تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. رحمه الله تعالى. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يضيفه ويسنده إلى الله عز وجل. هذا الحديث يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيه: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. ومن جلالة هذا الحديث ومن عظمة هذا الحديث وما تضمنه من جمل ومسائل كان أبو إدريس الخولاني راويه عن أبي ذر إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتين. فهذا الحديث حديث عظيم وهو من الحديث القدسية بالنسبة إلى القدوس سبحانه وتعالى مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل. يقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أو عن الله عز وجل فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من الحديث القدسية. وهذا الحديث يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. فكان مما حرم الله عز وجل على نفسه أن حرم على نفسه الظلم، والظلم هو وضع شيء في غير موضعه. فالله عز وجل لكمال عدله حرم على نفسه الظلم مع قدرته عليه، ولكن حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، فهو لا يظلم العباد شيئا كما قال ربنا عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول ربنا عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. فربنا عز وجل لا يظلم عباده شيئا بأن يزيد في سيئاتهم أو أن يحملهم من سيئات غيرهم. أو أن ينقصه من حسناتهم فهذا لا يفعله ربنا تبارك وتعالى. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلقبح الظلم فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعله محرما بين العباد. فالظلم من أسوأ الأمور من أعظم الأشياء، فمرتع الظلم وخيم وعاقبة صاحبه النار وبئس القرار. وما توعد الله عز وجل أحدا مثل ما توعد أهل قوله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وإذا بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما فكيف بظلم العباد بعضهم لبعض. فيقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا فيه وصية للعباد ألا يظلم بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم على بعض ولا يعتدي بعضهم على بعض. لا تظلم أحدا ولو كنت قادرا على الظلم، لا تظلمه في مال ولا تظلمه في عرض ولا تظلمه في نفس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة لا نور إلا من نور الله عز وجل عليه، فيأتي يوم القيامة في ظلمات عظيمة بسبب ظلمه. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فعليك أن تحذر من أن تظلم أحدا في هذه الأمور الثلاثة، وعليك أن تحذر من الظلم المتعلق بحق الله عز وجل بالشرك بالله، والظلم للنفس بالذنوب والمعاصي، والظلم للغير في المال أو في الدم أو في العرض. فهذه أنواع الظلم الثلاثة عليك أن تجتنبها. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فربنا عز وجل يقول كما في هذا الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هل الأصل في بني آدم الضلال أو الأصل فيه الهدى؟ هل هذا الحديث ينافي ويخالف حديث عياض بن حمار الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم عادتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؟ حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل يقول إني خلقت عبادي حنفاء، وهذا الحديث يقول كلكم ضال إلا من هديته، فهل هناك منافاة؟ الجواب أن ربنا عز وجل جعل الإنسان قابلا للهدى، قابلا للهدى، فالإنسان يولد على الفطرة بمعنى أنه يكون مهيئا لقبول الهدى والحق والإسلام، ولكن لا بد من أسباب توجد هذه الفطرة وتظهر هذه الفطرة، وذلك بإما بدعاة الحق أو بدعاة الباطل. فمن أراد الله عز وجل له الهداية يقيم له من يدعوه إلى الحق وإلى الهدى، ومن أراد الله عز وجل خذلانه فإنه يحصل له العكس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقوله كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم فيه إظهار افتقار العباد إلى الله عز وجل، وأنهم بحاجة إلى ربهم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولا غنى لهم عن الله عز وجل طرفة عين. فعلى العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يسألوا ربهم عز وجل الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. فأنت بحاجة إلى معرفة طرق الهدى والحق، وبحاجة إلى التوفيق لسلوك هذا الطريق كما تدعو في جميع صلواتك فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تدعو ربك عز وجل في جميع صلواتك فتقول يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. هنا يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. لا تلتفت إلى غير الله عز وجل، فالذي يهدي والذي يضل هو الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، وكلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا هاتان الجملتان فيهما أيضا الافتقار إلى الله عز وجل. كل العباد جائع إلا من يأسر الله عز وجل له سبل الأكل والغنى. فهذا فيه دعوة للغني أنه يرجع إلى الله وأن يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه وهو الذي أعطاه. فيه دعوة إلى الفقير أنه لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعطيك المال أو هذا الذي يعطيك الطعام إنما هو جائع وأطعمه الله ورزقه الله، فلماذا لا تطرق باب الرب سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله عز وجل. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار أيضا مثل هذا. قال يا عبادي إنكم تخطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطرون بالليل والنهار، هذا توبيخ للمؤمن وتوبيخ لمن كان له قلب. إنكم تخطئون بالليل والنهار، طبيعة الإنسان أنه يخطئ وأنه يقصر في حق الله عز وجل، والأمر كما قال ربنا عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فكل بني آدم خطاء، لكن هل هناك حل للخروج من هذه الورقة، ورقة الذنوب والخطايا؟ الجواب نعم، بالتوبة والاستغفار والرجوع الصادق إلى الله عز وجل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، مع أن ربنا عز وجل جعل الليل محلا للعبادة ومحلا للإقبال على الله عز وجل. الغالب أن العبادات تسلم من الرياء ومن السمعة في الليل وتكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فمن العباد من ينفق هذا الليل في معاصي الله سبحانه وتعالى. وأيضا جعل الله عز وجل النهار مشهودا، ومع ذلك لا يبالي كثير من العباد فيعصون الله عز وجل جهارا نهارا. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. فمهما عظم الذنب ومهما كثر الذنب فالله عز وجل يقبل توبة التائبين ولو عظمت ذنوبهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يقبل التوبة من التائب ولو كانت ذنوبه مثل الجبال. قال فاستغفروني أغفر لكم، فهذا فيه دعوة للناس جميعا بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فيه إظهار الغنى من الله عز وجل. فالله عز وجل غني عن عباده، هو الغني الحميد وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى عباده، لا ينتفع بطاعة الطائعين كما أنه لا يتغرر بمعصية العاصين سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ونكمل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله تعالى لازلنا عند هذا الحديث، حديث أبي ذر، هذا الحديث العظيم الذي تضمن جملا من المسائل والفوائد العظيمة التي ينبغي الاعتناء بها. فأوله تحريم الرب سبحانه وتعالى على نفسه الظلم لكمال عدله، وأيضا إظهار افتقار العباد إلى الله عز وجل وأنهم بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، يسألونه الهداية ويسألونه الرزق ويسألونه خير الدنيا والآخرة. وفيه أيضا إظهار استغناء الله عز وجل عن عباده في قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هاتان الجملتان فيهما إظهار كمال استغناء الله، كمال غنى الله عز وجل عن عباده وأنه لا يحتاج إلى عباده، وأن العباد مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم لا غنى لهم عن الله عز وجل طرفة عين. فجميع العباد لو كانوا من أولهم إلى آخرهم على أتقى قلب رجل واحد من الخلق، يعني أنهم يعبدونه عبادة عظيمة كعبادة أفضل الخلق في الصلاة والصيام وعبادة القلب وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. وأنهم جميعا لو كانوا على أفجر قلب رجل في المعاصي والفجور والتقصير أيضا ما كان ذلك سببا في نقص ملك الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن العباد إنما ينتفعون بطاعاتهم كما أنهم إنما يتبرعون بمعاصيهم، والله عز وجل غني عن خلقه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وربك الغني ذو الرحمة. وكما قال ربنا عز وجل: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وكما قال ربنا عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فمن استقام على طاعة الله إنما ينفع نفسه، ومن أعرض عن طاعة الله إنما يضر نفسه، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكما قال ربنا عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وكما قال ربنا عز وجل: من كفر فلا يحزنك كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نعم، يمهد لنفسه في الدنيا ويمهد لنفسه في القبر ويمهد لنفسه يوم البعث والنشور. وأيضا يقول في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا فيه أيضا كمال غنى الله عز وجل وجوده وكرمه وسعة ما عنده سبحانه وتعالى. فلو أن العباد قاموا جميعا وسألوا الله عز وجل حاجاتهم وأعطاهم جميع ما سألوه ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط الذي هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه التأكيد على عدم النقصان، فيه التأكيد على عدم النقصان، كما أن هذا المخيط من الحديد إذا أدخل البحر فإنه لا ينقص، لا ينقص من البحر شيئا. فكذلك إذا سأل العباد ربهم سبحانه وتعالى جميع حاجاتهم فإنهم لا ينقصون من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فهذا فيه دعوة للعباد إلى أن يستكثروا من سؤال الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وأن ربنا عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا أيضا فيه أن العبرة بالأعمال الصالحة، فيه الحث على العمل الصالح، وأن العمل الصالح محصي عليك وأن العمل السيء محصي عليك. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها، أي أعدها كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه عددا. فما تعمل من خير ولا شر إلا وهو مكتوب عليك ومحصي عليك، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال ربنا عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكما قال ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الآيات فيها أن أعمال العباد كلها محصية عليه وأنه مجاز عليها، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالواجب على العباد أن يقبلوا على الله عز وجل بالعمل الصالح، فمن وفقه الله عز وجل للعمل الصالح فعليه أن يعرف أن هذا بفضل الله ورحمة الله عز وجل، وأنه من وفق إلى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أعطى نفسه مناها واتبع هواها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل النثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى منافستهم في أمور الآخرة، وعلى أن الواحد منهم حريص على أن يسبق أخاه في طاعة الله عز وجل، وأن يدرك الذين سبقوه في طاعة الله تبارك وتعالى. فمعنى هذا الحديث أن نفرا من فقراء الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن الأغنياء قد سبقونا شاركونا في الصلاة والصوم، ويختص عنا بالصدقات ومعلوم أجر الصدقات. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنواع من الطاعات تعتبر من الصدقات، أرشدهم إلى الذكر، وأرشدهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرشدهم إلى فعل الخير عموما. فهذا الحديث يدلنا على خيرية الصحابة وعلى أفضلية الصحابة، وعلى أن الإنسان قد فتح الله عز وجل له من أبواب الخير الشيء الكثير. فمن عجز عن عبادة من العبادات ففضل الله عز وجل واسع، لا يزال الباب مفتوحا لمن أراد أن يسابق إلى الطاعات وإلى الخيرات وإلى تحصيل الأجور والحسنات. فهذا الحديث أوله قال الصحابة يا رسول الله ذهب أهل الدثور، أهل الدثور بمعنى أهل الغنى والثروة، ذهب أهل الدثور بمعنى أهل الغنى والثروة، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أنهم اختصوا بالأجور دوننا، قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، أي أنهم شاركونا في هذه العبادات العملية من الصلاة ومن الصوم، وزادوا علينا بأمور لا نقدر عليها وهي النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، بتشديد الصاد والدال، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بتشديد الصاد والدال، ويجوز تخفيف الصاد فتقرأ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيها لغتان تصدقون وتصدقون. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة، هذا فيه فضل الذكر، وأن قول سبحان الله وأن قول الله أكبر وأن قول الحمد لله وأن قول لا إله إلا الله وأن أنواع الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك، كل كلمة من هذه تعتبر صدقة لك. إذا قلت سبحان الله كانت صدقة لك، المرة الواحدة تعتبر صدقة لك، وإذا قلت مرة واحدة الحمد لله كانت صدقة لك. قال إن لكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة أو بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة. هذا يدلنا على أن الذكر يقوم مقام كثير من الطاعات لمن عجز عنها. ولهذا روى الترمذي من حديث عبد الله بن بشر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا يدلنا على عظيم فضل الله عز وجل، وأن من عجز عن شيء من الطاعات فأبواب الأجور الحسنات مفتوحة، لمن رغب فيها ولمن حرص عليها. فهذا الحديث يدلنا على فضل الذكر عموما وفضل التحميد والتعليل والتكبير والتسبيح. فعلى العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وعلى الواحد منا أن يحرص على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال: والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. هذا فيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أنه من أعظم شعائر الإسلام، وأنه من أعظم الركائز والأصول التي قام عليها الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل. فكل كلمة تخرجها آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فإنك تؤجر وتحسن إلى نفسك وتتصدق على نفسك. وأيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تعليم العلم، تعليم العلم الشرعي. فأعظم الناس أجورا هم العلماء إذا صحت نياتهم، لأنهم لا يزالون في أوقاتهم أو أكثرها في علم وتعليم ودلالة وإرشاد، وهذا داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل كلمة يعني تكون لهم صدقة. هذا في حث لطلاب العلم على تعلم العلم، فإن تعلم العلم وتعليمه وبثه ونشره هذا فيه الأجور العظيمة والكثيرة.